بارك الله فيك يا شيخ، أعطيني يعني إجابة إذا استطعت، لأنني والله يعلم أنني قلقة جدا، لا أدري ماذا أفعل. أديش عمره هو؟ 28 سنة. وأنت؟ 21 سنة. كم مضى على العقد؟ تقريبا 9 أشهر. ايه، وهذه 9 أشهر كلما مضى يوم تشعرين بهذا؟ نعم، تارة اطمئن وتارة يعني لا اطمئن، يعني هذا الاطمئنان منذ ان عقدنا هذا العقد. طيب انت استخرت الله عز وجل قبل العقد؟ كلما يكلمني في الهاتف ازداد سوء اطمئنان، يعني كلما ياتي الى البيت او اتكلم معه في الهاتف ذلك الاطمئنان يذهب. طيب ما صار اتصال بينك وبينه؟ نعم صار اتصال. بحضور من؟ يعني في الهاتف يا شيخ، في الهاتف. لا لا، أنا بسأل، ليس في الهاتف، حضور بدني. نعم حضر في البيت، يحضر يعني مرارا في البيت. من كان في البيت؟ الوالدة وإخواتي، يعني ما ليس به. طيب إيش رأي الوالدة والإخوة أو الأخوات؟ إيش رأيهم؟ إيش رأيهم فيه؟ إيه، ما هو شعورهم؟ يعني يقولون أنه إنسان متواضع، يعني لا يقول يعني كل شيء، يعني ما يقول عليه شيء، يعني يرد كل شيء علي أنا. هل هو ملتحي؟ نعم يعني ملتزم، ملتزم في الشريعة يعني. طيب الآن أقول لك شيئا. نعم. هل تريدين إنسانا معصوما؟ لا يا شيخ، لا يعني الشيء الذي يقلقني، لماذا ليس لي، بما انه يعني على السنه وعلى طريق السلف الصالح، لماذا لي يعني الموده هذه، لماذا لا توجد؟ بما انه وكلما يعني اقوم بصلاه الاستخاره وكلما يزداد يعني الحال هكذا. الموده انما تتحقق بعد الدخول وليس قبل ذلك. ولذلك فأنا أشعر بأنك حساسة أكثر من اللازم، فما دام أن عقلك ودينك يقول لك من المستحيل أن يكون الزوج معصوما، لأنك وأنت الزوجة أنت نفسك لست معصومة أيضا، فقد يرى فيك من العيب أكثر مما ترين فيه، فهذا لا ينبغي الالتفات إليه. المهم كما ابتدأت الجواب في أول الجواب، وهو إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، فما دام أنت رضيت بدينه وبخلقه فدعي والوساوس هذه جانبا. هذا ما عندي والله أعلم، وأرجو لك التوفيق والسعادة في الدنيا والأخرى، والسلام عليك.